يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال شخص لزوجته علي الطلاق إن فعلت كذا، ثم فعلت ما حلف عليه زوجها، بعض العلماء يجعل عليه كفارة يمين، كيف ينزل منزلة الحلف في هذا؟ إذا كان قصده المنع هذا محل خلاف بين العلماء صحيح، أما إذا كان ما قصده المنع وإنما قصده التعليق فقط هذا يقع. نعم.